بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا Yeah.

أَنْ تَرَى الْجَمِيلَ متاع لكم ولأنعامكم يسألونك عن الساعة Oh, فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. فيا ايها القارئ